دخل الحبيب على القصواء في حدب، دخل الحبيب على القصواء في حدب، أرجاء مكة حان الرأس منتصر. اللهم صل عليه. دخل الحبيب على القصوى في حدب، أرجاء مكة حان الرأس منتصر، كادت تلامس ظهر الرحل لحيته روحي روح الفداء. ما شاء الله. كادت تلامس ظهر الرحل لحيته روح الفداء. فجلت فما يسمو لها البشر. صلى الله عليه وسلم. فما يسمو لها البشر.